قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الوقف الأحاديث الواردة في ذلك. وسبق حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فذكر أن أباه عمر أصاب أرضا بخيبر، وخيبر حصون ومزارع لليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل، أي 150 متر، أي 100 ميل تساوي 150 كيلو متر، وهي تقع في الشمال الغربي عن المدينة. فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي فيها هم اليهود، وهم أهل زراعة وحرث، وأصل مجيئهم إلى المدينة أنهم قرأوا في التوراة أنه يبعث نبي يكون مهاجره المدينة، وصفته كذا وكذا، وينصر على أعدائه. فقدموا من الشام إلى المدينة ينتظرون هذا النبي، كما قال الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما بعث وكانوا يظنون أنه يبعث من بني إسرائيل، لكنهم بعث من بني إسماعيل من العرب، وهم بنو عمهم، فحسدوا العرب على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما قدم المدينة مهاجرا كان فيها 3 قبائل من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. عاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم نقضوا العهد، وخرج بنو النضير إلى خيبر وعمروها وزرعوها، وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقوا فيها يعمرونها بالحرث والزرع والغرس، ولهم نصف الثمر. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم النصف وللمسلمين النصف، وبقوا في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر. ثم في خلافة عمر نقضوا العهد واعتدوا على المسلمين، فأجلاهم عمر رضي الله عنه، ونزحوا إلى أذرعات في الشام وغيرها، وأبعدهم الله عن مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بين المسلمين، فصار نصيب عمر رضي الله عنه، وكان هذا النصيب أنفس مال عند عمر، يعني أغلى مال عنده هو نصيبه في خيبر. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أعجبهم الشيء في أموالهم لا يشحون به على أنفسهم، بل يتصدقون به، لأن هذا حقيقة هو الذي بذلوه لأنفسهم. أما ما تدخره لنفسك من أجاويد مالك فإنه قد يكون لغيرك عن قريب أو بعيد، تموت وتخلف لمن بعدك. فكان الصحابة إذا أعجبهم شيء في أموالهم تصدقوا به. عندنا مثلا هنا في نجد أكبر شيء أن الإنسان يوقف على ذريته ويجعل فيه عشاء وأضحية. تغيرت الأحوال الآن، العشاء فيما سبق يفرح به الناس ويسد حاجتهم لأنهم فقراء، أما الآن ولله الحمد فالأمر تغير. الأضحية كذلك، كان الناس لا يجدون شيئا يشترون به الأضاحي، فيجعل الإنسان أضحية في ماله لأجل أن يفرح بها ورثته ومن وقف عليه. الآن تغيرت الأحوال، ولهذا ينبغي، إن لم أقل يجب، على الذين يكتبون الوصايا أن يغيروا المنهج وأن لا يجعل المسألة بس عشاء وضحية وعشاء وضحية وعشاء وضحية ثم وقف على الذرية الذين يتقاتلون فيما بعد، بل تكون على مصالح عامة، ويكون الولي عليها من أهل الصلاح وأهل الرأي، لأن عمر رضي الله عنه جعل الناظر على وقفه هذا ابنته حفصة التي هي إحدى أمهات المؤمنين، بنته وهي أمه، بنته لأنها ابنته خرجت من صلبه، وأمه لأنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وزوجة الرسول زوجات الرسول كلهن أمهات المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولذلك تعتبر حفصة بنتا لعمر وأما له، وعائشة بنتا لأبي بكر وأما له، وهكذا كل من كانت ابنته مع الرسول عليه الصلاة والسلام فهي ابنته وأمه، أمه لأنها زوجة الرسول، وابنته لأنها خرجت من صلبه. المهم أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتصرف في هذا المال الذي هو أنفس شيء عنده جاء يستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتصرف في ماله بشيء من طرق الخير أن يستشير أهل العلم حتى لا يقع في أمر يكون حراما وهو لا يعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوقف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في باب الوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع العباس ابن عبد المطلب وابن جميل وخالد بن الوليد، وبعث عمر على الصدقة يعني ليأخذها من أهلها ثم يأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصرفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصارفها. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبعث العمال لأخذ الصدقة تسهيلا على أهل الأملاك وحفظا للزكاة، وهذا من السنة، فيسن للإمام أن يبعث أحدا على الصدقة لجبايتها من أهلها. بعث عمر رضي الله عنه وأتى بما أتى به من الصدقة، وقيل والقائل إما عمر وإما غيره منع ثلاثة رجال: الأول العباس بن عبد المطلب، والثاني بن جميل واسمه عبد الله، والثالث خالد بن الوليد. ولما قالوا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فعلي ومثلها، يعني زكاة علي ومثلها، يعني تضاعف عليه. وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا ذم له. وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وهذا هو الشاهد. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في العباس إنها علي ومثلها، فقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل صدقتين عن العباس لأنه من قرابته، وكأن العباس لقرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه عمه، العباس عم الرسول، كأنه رأى أن قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم له فيها منقبة تؤدي إلى أن يمتنع من إعطاء عمر الزكاة. وهذا نظير ما كان يفعله عمر رضي الله عنه في خلافته، كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال لهم إني نهيت عن كذا وكذا، فلا يبلغني أحد منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة رضي الله عنه، لأنهم أي قرابة ولي الأمر ربما يتذرعون بقربهم منه إلى أن يخالفوا ما أمر به الناس. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ومثلها يريد صدقة هذا العام وصدقة العام المقبل. ويؤيد هذا ما جاء في السنن أن النبي يعني فيما رواه أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من عباس صدقة سنتين. أما عبد الله بن جميل فقيل إنه كان منافقا، والمنافقون لا ينفقون إلا وهم كارهون، ومنع مع أن الله قد أغناه، لكنه منع كفرانا للنعمة والعياذ بالله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا يقتضي أن يبادر بالصدقة لما كان فقيرا فأغناه الله. أما خالد بن الوليد فقد دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تظلمون أن تقولوا إنه منع الصدقة، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. واختلف مفسر هذا الحديث، فقال بعضهم إنه اشترى بصدقته أدراعا وأعتادا للمجاهدين، لأن المجاهدين لهم حق من الزكاة كما قال تعالى وفي سبيل الله، فيكون قد أداها. وقيل المعنى أن خالد بن الوليد كان يتصدق ويجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ومن كانت هذه حاله فإنه لا يمكن أن يمنع الصدقة الواجبة. واستشهد المؤلف رحمه الله في هذا الحديث على مسألة مهمة، وهي أنه يجوز وقف الأواني والسلاح وما أشبه ذلك من المنقولات كلها. فيجوز أن يوقف الإنسان سيارة تكون لمن أراد الحج أو العمرة، أو تكون لنقل حافظة القرآن الكريم في حلقات المساجد، ويجوز أن يوقف الإنسان ساعة تكون لمن يؤذن في هذا المسجد، ويجوز أن يوقف كتابا، ويجوز أن يوقف أواني. فالوقف جائز في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، هذا الضابط، كل عين يمكن أن ينتفع بها مع بقائها فإن تحبيسها يعني وقفها جائز. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه، هل يجوز وقفه أو لا. مثاله أوقف الإنسان قربة ماء، يعني اشترى قربة وملأها ماء وأوقف الماء، والماء لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلاف، إلا بشربه مثلا يتلف. أو مثلا اشترى كيسا من التمر وأوقفه على الذين يفطرون في رمضان أو يفطرون في صوم التطوع، هل يجوز أو لا؟ فمنهم من قال لا يجوز، لأن هذا لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه، والصحيح أنه جائز، وأنه يجوز أن توقف الشيء الذي لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه من طعام كخبز وتمر أو شراب كماء وعصير وغير ذلك، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب اللقطة. اللقطة يعني الشيء الملتقط الضايع من دراهم وأمتعة وأواني وثياب وحيوان. ثم أعلم أن الموجود الذي يجده الإنسان ينقسم إلى قسمين: أولا حيوان وغير حيوان، وغير الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعلم أن صاحبه ألقاه رغبة عنه لا يريده، فهذا يأخذه من وجده وهو له. والثاني ما يعلم أنه ضاع عن صاحبه لكنه شيء بسيط لا يهتم به صاحبه إذا ضاع منه. والثالث ما يعلم أنه ضاع من صاحبه ولكنه شيء مهم يطلبه صاحبه إذا ضاع منه. فأما الأول فمن وجده فهو له، مثل ما يلقى من في الأسواق من كراسي مكسورة أو فرش متقطعة أو ما أشبه ذلك، هذا لمن وجده، حتى وإن كان يساوي دراهم فهو لمن وجده، لأننا نعلم أن صاحبه ألقاه رغبة عنه. والثاني الذي نعلم أنه ضاع من صاحبه لكنه لا يؤبه له، هذا أيضا يجده من وجده فهو له. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة. فدل هذا على أن التمرة وما أشبهها إذا وجدها صاحبها إذا وجدها أحد فهي له. الثالث ما كان ضائعا من صاحبه وله قيمة عند الناس، فهذا يعرف سنة، يعني يطلب من يعرفه لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبه فهو له وإن لم يأتي فهو لمن وجده. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، سئل عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص الوعاء الذي هي فيه، يعني الكيس الذي فيه، ووكاءها يعني الحبل الذي ربط به الكيس، هل هو ملوي ليتين أو ثلاث ليات، وهل هو معقود أو تكة أو ما أشبه ذلك. المهم اعرف الإناء الوعاء الذي فيه وكيف شدها، ثم عرفها سنة، يعني سنة كاملة تبحث عن صاحبها في الأسواق عند أبواب المساجد خارج المسجد وما أشبه ذلك. إن جاء صاحبها ولا فهي لك مهما بلغت، حتى لو تبلغ آلاف ما دمت عرفت عليها ولم أت صاحبها فهي لك. فسأله عن ضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا يعني أنك مخير، إن شئت فخذها فإذا لم يأت صاحبها فهي لك، وإن شئت فاتركها يجدها صاحبها أو يأكلها الذئب، لأن الغنم لا تحمي نفسها من الذئاب. فسأله عن ضالة الإبل فزجره عنها وقال: ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها. سقاءها بطنها لأنها تشرب وتروى وتبقى على ذلك أياما، ولا خطر عليها من الذئاب لأنها تحمي نفسها. ولهذا قال: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وربها سوف يبحث عنها فيما قرب من المكان الذي فقدها فيه ويجدها. فدل ذلك على أن الضالة من الحيوان تنقسم إلى قسمين: الأول ما لا يمتنع من الذئاب وشبهها، فهذا يخير فيه الإنسان إن شاء أخذه وإن شاء تركه. والثاني ما يحمي نفسه من الذئاب ونحوها، فهذا يترك حتى يجده ربه. والله موفق. هذه انظر المصلحة، إن كان المصلحة في بقائها أبقها، وإن كان المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها فبيعها واحفظ ثمنها. قال رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي العهد بالشيء المهم، يعني أن تعهد إلى شخص بأمر هام، لكنها هنا يراد بها الوصية بالمال، بأن يوصي لشخص في شيء من ماله، فيقول مثلا: أعطوا فلانا 100 ريال أو 200 أو 1000 أو 2000، أو أعطوه ربع مالي، أو ما أشبه ذلك. والوصية منها شيء واجب، ومنها شيء حرام، ومنها شيء جائز. أما الواجب فإذا كان الإنسان عنده، فإذا كان الإنسان عليه دين وليس به بينة لصاحب الدين، فإنه يجب أن يوصي إلى ورثته بأن يعطوا فلانا كذا وكذا دينا عليه، ولا يحل له أن يسكت، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. فإذا لم يكن للمدين للدائن، إذا لم يكن له بينة، ضاع حقه. مثال ذلك: رجل له صديق، فاستقرض من صديقه مالا ولم يجري بينهما مكاتبة لأنه واثق منه، فيجب على المستقرض أن يوصي بأني قد استقرضت من فلان كذا وكذا، لأنه إن لم يفعل ربما يضيع حق المقرض. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني ليس له حق أن يؤخر الوصية، إذا كان له شيء يريد أن يوصي لا بد أن يوصي ويبادر ويخشى من الهلاك قبل أن يوصي. أما الوصية المحرمة فهي نوعان: أن يوصي لشيء لأحد من الورثة بشيء، أو يوصي بزائد على الثلث، على ثلث المال. دليل ذلك في المسألة الثانية حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني رجل ذو مال، يعني ذو مال كثير، أفأوصي بثلثي مالي، يعني صدقة بعد موتي؟ قال: لا. قال: بالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء، يتكففون الناس، أي يشحذون الناس بأكفهم: يا فلان عطن، يا فلان عطن. فالوصية بما زاد على الثلث حرام، ولا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بذلك فلا بأس، لأن الحق لهم. لكن أصل الوصية حرام، لأنه ربما أوصى بأكثر من الثلث فيتسامح الورثة خجلا وحياء، فلذلك نقول لا يوصي بأكثر من الثلث. الثلث جائز، لكن ما دونه أفضل. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فاستكثره عليه الصلاة والسلام لكن لم يمنع منه. وما يجري الآن من الوصايا أنه أوصى بالثلث أوصى بالثلث، فهذا وإن كان جائزا لكنه خلاف الأفضل، الأفضل أن ينقص عن الثلث. وقد اختار أبو بكر رضي الله عنه اختار الوصية بالخمس، خمس ماله، وقال أرضى بما رضي الله به لنفسه، حيث قال عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فالوصية بالخمس هو الأفضل، وما زاد إلى الثلث جائز ولكن تركه أفضل. وأما الوصية الثانية المحرمة فهي أن يوصي لأحد من الورثة، مثل أن يوصي لأحد أبنائه أو لإحدى بناته أو يوصي لزوجته أو ما أشبه ذلك، لأن الوصية لواحد من الورثة تعد لحدود الله عز وجل، فإن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية للوارث. فإن أوصى لوارث فهي باطلة، يرد من أوصي له المال إلى التركة ويقسم على فرائض الله عز وجل. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوصايا عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. هذان حديثان في كتاب الوصايا. الأول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. ففي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت بما أراد، وأن الميت له في ذلك أجر. ولكن هل هذا أمر مطلوب بمعنى أننا نقول يسن للإنسان أن يتصدق عن الميت، أو أنه من باب المباح؟ الجواب الثاني، فلا نقول للناس تصدقوا عن الموتى أو نحثهم على ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحث الأمة على هذا ولا قال كلاما عاما، إنما سئل عن مسألة معينة، قضية عين، فأفتى بالجواز. ولولا افتأه بالجواز لقلنا حرام أن تتصدق عن ميت لأنه بدعة، لكنه لما جاءت به السنة قلنا ليس بحرام لكنه ليس من الأمور المشروعة التي نحث الناس عليها. فإن قال قائل: أيما أفضل، أن أتصدق عن الميت بألف ريال أو أن أذكر أو أن أدعو الله له؟ فالجواب: الدعاء له أفضل، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق له أو يصلي له أو ما أشبه ذلك. فالصدقة عن الميت جائزة وله ثواب، أي للميت، وللمتصدق أجر الإحسان فقط، وأما الصدقة فليس له منها أجر، لأنه نوى بثوابها الميت دون نفسه فحرم نفسه. وهل يتصدق عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو يضحى عنه؟ لا، لا يتصدق عنه ولا يضحى عنه، بل هذا من البدع المنكرة، لأننا نعلم أن أخص الناس به وأن أشد الناس محبة له هم أصحابه رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك لم يتصدقوا عنه ولم يرحوا عنه، فهل هم مقصرون فيما يجب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أم هم جاهلون؟ كلا، لا هذا ولا هذا، لكنهم يعلمون أن ذلك غلط، لأنه لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتاج إلى أن تصدق عنه أو تضحي عنه، كل عمل صالح تفعله فله مثل أجرك، كل عمل، إن ذكرت الله فله مثل أجرك، إن تصدقت فله مثل أجرك، إن ضحيت فله مثل أجرك، فما الفائدة؟ ليس هناك فائدة إلا أنك تحرم نفسك من الأجر فقط وتجعله للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حاصل للرسول سواء فعلت أم لم تفعل. ولذلك مضت القرون الثلاثة بل الأربعة وفيهم الأئمة لم يكن أحد منهم يتصدق عن الرسول أو يسبح له ويقول اللهم اجعل ثواب التسبيح للرسول، لا أبدا. ثم إن الصدقة عن الميت جائزة كما جاء في الحديث، لكن هل تقضى عنه الزكاة لو مات ولم يزكي؟ هل نزكي عنه ويجزئه أو لا؟ في هذا تفصيل، إن كان تركها تهاونا غير مبال بها فهذا لو تتصدق بملء الأرض ذهبا ما أجزأت عنه الزكاة. لماذا؟ لأنه تعمد تركها، فإذا كان تعمد تركها كيف نحن نقضيها عنه؟ لكن تقضى عنه لحق الفقراء، وذمته مشغولة، ذمة الميت مشغولة لا تبرأ، لكن حق الفقراء باقي في ماله، فنخرج زكاته من ماله مراعاة لحق من؟ لحق الفقراء. أما إبراء لذمة فلا، ما تبرأ الذمة بهذا، لأن الرجل متعمد ألا يزكي، فإذا كان متعمدا ألا يزكي كيف ينفعه أن يزكى عنه؟ وهل ينفع الميت سوى الصدقة؟ نقول أما الأركان الخمسة فالصدقة عرفنا أنها تجزي، والزكاة عرفنا أنها في ذلك تفصيلا، الصيام أكثر العلماء على أنه لا يصام عنه، إذا مات عليه صيام فلا يصام عنه، ولكن يفتى عنه، يكفر عن كل يوم مسكين. وقال الإمام أحمد رحمه الله يقضى عنه صيام النذر فقط دون صيام الفرض، يعني لو نذر أن يصوم ثلاثة أيام ولم يصومها حتى مات يصام عنه، وأما الفرض كرمضان والكفارة والفدية فلا. وقال بعض علماء الحديث بل يصام عن الواجب سواء كان فرضا بأصل الشرع أو بالنذر، فيصام عنه رمضان ويصام عن الكفارة والفدية والنذر، وهذا هو الصحيح لحديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بقي الصلاة، الصلاة لا يمكن أن تقضى عن الميت، يعني لو أن الميت فرط ولم يصلي في مرضه ظنا منه أنه لا تجب عليه الصلاة مثلا، أو بعض المرضى يتهاون إذا كان ثوبه نجسا وبدنه نجسا قال إذا بريت أتطهر وصلي، وهذا حرام عليه، يصلي ولو كان نجسا، لكن بعض الناس جاهل، فهذا لا تقضى عنه الصلاة، صلاة الفريضة لا تقضى عنه، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقضاء صلاة الفريضة عن الميت، وعلى هذا فإذا ترك المريض الصلاة ومات لا تقضى عنه. وأما الحج فالحج يقضى عنه، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم، فيحج عنه. فتبين الآن أركان الإسلام خمسة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه على كل حال ما تنفع. إذا مات إنسان وهو لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أهل النار ولا ينفع فيه شيء. الصلاة تقضى أو لا؟ لا تقضى. الزكاة لا تقضى إذا كان تركها متعمدا، لكن يؤخذ من ماله حق الفقراء كالغرامة عليه. الصيام يقضى عنه على الصحيح. الحج يقضى عنه. طيب قراءة القرآن، لو أن الإنسان قرأ جزءا أو قرأ القرآن كله ينوي به عن الميت، فهل يجزئ؟ أكثر العلماء على أنه لا يجزئ، وأننا نقتصر فيما يهدى للميت على ما وردت به السنة فقط، وما عدا ذلك لا، فالأمر عند الله عز وجل. وما كان ربك نسيا، ولو كان هذا جائزا لبينه الله ورسوله. فلا يهدى للميت إلا ما جاءت به السنة فقط، والباقي لا يهدى له ولو أهدى له الإنسان لم يصل إلى الميت، لأن هذه أمور غيبية ما نعلم عنها، ولا نعلم أنه يصل إلى الميت إلا ما علمناه الله، ما علمنا الله به ورسوله. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وقال الإمام أحمد نعم، واستدل هؤلاء العلماء بأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وسعي غيره ليس له إلا ما جاءت به السنة، فيستثنى من هذا العموم. لكن الإمام أحمد رحمه الله توسع في هذا وقال: أي قربة فعلها الإنسان وجعلها جعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإن ذلك ينفع الذي جعلت له. وعلى كل حال نرجو أن يكون ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو القول الراجح، إلا أننا نكرر أنه ليس من عادة السلف الإكثار بإهداء الأعمال إلى الأموات أبدا، وليس هذا من هديه. وما يفعله بعض الجهال الآن تجده إذا ذهب إلى مكة للعمرة اعتمر أول مرة لنفسه وثاني مرة في اليوم الثاني لأبيه أو لأمه والثالث لفلان أو فلان، فإن هذا لا شك أنه بدعة. أولا أنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكرر العمرة في سفر واحد، وثانيا كيف تهدي أعمالك الصالحة لغيرك؟ أنت محتاج إليها، فافعل ما أمرت به من الدعاء للميت واجعل العمل الصالح لنفسك، لأنه سيمر عليك يوم تتمنى أن يكون في حسناتك حسنة واحدة. اجعل الأعمال لك واجعل الأموات لهم الدعاء، والحمد لله هذا هو المشروع وهو المتبوع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. والله موفق. إيش؟ تتكتب المرضى والصلاة للمريض. نعم. معظم الأطفال الذين يدعون المرضى لا، الأفضل أن لمن عاد الميت أولا أن يدعو له بالشفاء، فيقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، أسأل الله لك الشفاء والعافية. ثانيا أن ينفس له ويدخل عليه السرور وانشراح الصدر، يقول: أنت اليوم الحمد لله في خير، وما أشبه ذلك. أما أن يدخل عليه يقول: والله اليوم وشك أصفر من أمس وحالك كرد من أمس، هذا معنى يموت قبل يموت، لكن ينفسه في الأجل ويدخل عليه السرور. ثالثا أن يسأله كيف يصلي، كيف يتطهر، ويبين له الشيء الذي ينبغي أن يفعله. رابعا أن يحثه على كثرة الاستغفار والذكر، لأنه ما يدرى لعل هذا آخر أيامه في الدنيا، فيحثه على الاستغفار ويقول: الحمد لله أنت الآن فارغ وعلى فراش المرض، أكثر من الذكر والاستغفار وما أشبه ذلك. خامسا أن يذكره الوصية، يقول: هل عليك دين؟ خصوصا إذا صار بينه وبين الناس معاملات، يقول: هل عليك دين؟ فأنت بين اللي عليك وبين اللي لك، وهذا لا يدني الأجل ولا يؤخر الأجل. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب النكاح. النكاح يعني التزوج، في بيان حكمه وحقوقه. واعلم أن النكاح من سنن المرسلين ومن طبيعة البشر. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، يعني عن ترك النكاح. وفي الكتاب العزيز قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهو سنة شرعية وحالة فطرية فطر الله عليها الخلق، وقد يكون واجبا، كما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة فإنه يجب عليه أن يتزوج إذا كان قادرا، وإلا عدل إلى شيء آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، وهو يخاطب الشباب لأن الشهوة فيهم أقوى وهم إلى النكاح أحوج. يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من استطاع النكاح فليتزوج. والاستطاعة تكون بالمال، فيكون عنده مهر ويكون عنده نفقة ينفق على أهله، فإذا استطاع فليتزوج. واللام للأمر. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب النكاح مطلقة سواء خشي الفتنة أم لا، لكن الصحيح أنه لا يجب إلا إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة. ثم بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائد النكاح، فقال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، يعني أن الإنسان إذا تزوج قصر بصره عن نظر النساء لأنه يستغني بزوجته عن غيرها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإنما معها مثل الذي معه. فهنا نقول من فوائد النكاح أنه أغض للبصر، والفائدة الثانية وهي أعظم: أحصن للفرج، لأن الإنسان يحمي نفسه عن الزنا والفاحشة إذا كان معه زوجة. وفيه أيضا فوائد كثيرة أخرى كتثير النسل وتحصين فرج المرأة والصلة بين الناس، فإن الصلة بين الناس إما أن تكون بالنسب وهو القرابة، وإما أن تكون بالمصاهرة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ومن لم يستطع، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني فليلزم الصوم، فإنه له وجاء، يعني أنه يخفف عبء الشهوة، لأن الإنسان إذا صام قل طعامه وشرابه فقلت فيه الشهوة، وإذا صام اشتغل في النهار بما ينبغي للصائم أن يشتغل به من الصلاة والذكر وغير ذلك، فيكون فينشغل عن طلب النكاح، وفي الليل ينام. وإنما كان وجاء لأن الإنسان إذا اشتغل بشيء انشغل به عن غيره. ولهذا تجد الذين هم أكثر أشغالا تجدهم أقل رغبة في النكاح، وتجد المتفرغ أكثر رغبة في النكاح وأقوى شهوة، لأن النفس إذا شغلتها بشيء انشغلت به. فإذا قال شاب: أنا لا أستطيع أن أصوم، قلنا عليك بالصبر والاحتساب والاستعفاف، وانتظر الفرج من الله، فإن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب النكاح من بلوغ المرام، قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكني أقوم وأنام لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. قال ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه ذكر له أن نفرا من الصحابة محبين للخير أتوا إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألهن عن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يكون في بيته ولا يطلع عليه الناس، عن عمله في السر. قالت النساء زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان يفعل كذا وكذا وكذا. فكأنهم تقالوا هذا وقالوا هذا قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما نحن فنحن في حاجة إلى زيادة في العمل. فقال بعضهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب التشدد في الدين، بل إنه نهى عن ذلك وقال: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، وقال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال: في الذين واصلوا صوم يومين بدون أكل في الليل قال: إنهم متعمقون، وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. والدين والحمد لله يسر، الدين يعطي الإنسان حقه لربه وحقه لنفسه وحقه لأهله وحقه لضيفه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأعطي كل ذي حق حقه. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة شديدة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، لأن هذه عادته في خطبه عليه الصلاة والسلام، أول ما يبدأ بالحمد لله والثناء عليه. ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ويشير إلى قولهم إيش؟ أصوم ولا، والثاني أقوم ولا أنام ولا أنام، والثالث لا أتزوج النساء، وأنكر هذا وقال: لكني أصلي وأنام. أجمع بين العبادة وبين راحة النفس، وأصوم وأفطر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني يكثر الصوم أحيانا ويكثر الفطر أحيانا حسب ما تقتضيه المصلحة. وأتزوج النساء، ردا على الذين قالوا إيش؟ لا أتزوج النساء، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني الذي يترك سنتي يعني طريقتي فليس مني. وهذا حق، لأنه لو كان يحب الرسول لاتبع طريقه، لكن هؤلاء الصحابة كانوا متأولين مجتهدين، ولا يمكن أن نقول إنهم يدخلون في هذا الخطاب لأنهم لم يتركوا ذلك رغبة عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اجتهادا منهم. وبالتأكيد أنهم لما علموا هذا كفوا عما أرادوا وصاروا يصومون ويفطرون ويقومون وينامون ويتزوجون النساء. والشاهد من هذا الحديث في باب النكاح قوله: وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. ففيه دليل على أن تزوج النساء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من تركه زهدا وتدينا فقد أبعد وأخطأ، ودخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا ينبغي الإنسان إذا تزوج أن يريد بذلك امتثال أمر الله ورسوله واتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام حتى يحصل الأجر الكامل. وقد سبق في حديث ابن مسعود أن من لم يستطع فعليه بالصوم يصوم، فإن الصيام يشغله عن التفكير في الزواج من وجه، ويضعف مجاري الدم بقلة الدم في مع قلة الأكل، فلا يدخل الشيطان، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في بلوغ المرام فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بالباءة، يعني بالنكاح. وسبق القول في هذه المسألة، وأن بعض العلماء قال إن النكاح واجب على كل قادر عليه، وأن جمهور العلماء على أنه سنة مؤكدة وقد يجب أحيانا. قال: كان يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، يعني ينهى عن الانقطاع عن النكاح، فينهى أن لا يتزوج الإنسان. وقوله نهيا شديدا هذا مما استدل به بعض العلماء على أن النكاح واجب للقادر عليه، وكان يقول: تزوجوا الودود الولود، هذه من الصفات المحمودة المطلوبة في الزوجة، أن تكون ودودا، يعني ممن عرف من النساء بالمواد لزوجها والتحبب إليه. وهذا لا شك أنه مما يرغبه الرجل، أن تكون امرأته حبيبة لينة هينة ودودا تتودد إلى زوجها بأخلاقها وتجملها وتزينها وغير ذلك مما يكون سببا للمودة. وإذا صار حصلت المودة بين الزوجين كثرت المعاشرة بينهما وكثر الأولاد أيضا. ولهذا قال الولود، يعني كثيرة الولادة، وتعرف الولادة أي تعرف كثرة الولادة إذا كانت المرأة بكرا تعرف بأمها وأخواتها التي تزوجن وولد وقريباتها، لأن الغالب أن مثل هذه الأمور تكون وراثة. فليتخير من النساء من عرفت أقاربها بكثرة الولادة، وإن كانت هي قد تزوجت من قبل تعرف بنفسها. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يكاثر الأنبياء يوم القيامة أيهم أكثر تابعا. ولا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ثلثا أهل الجنة، يعني الثلثين من هذه الأمة والثلث من بقية الناس كلهم. وهذا يدل على أن أكثر الأنبياء أتباعا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلنا الله وإياكم من أتباعه. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فهذان وصفان مما تنكح المرأة من أجله، الوصف الأول الودود، والوصف الثاني الولود. هناك أوصاف أخرى بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، أربعة أشياء. يعني أن غالب مراد الأزواج للزواج هذه الأمور الأربعة: أولا المال، بأن تكون غنية فيتزوجها الإنسان لغناها، لأنها إذا كانت غنية انتفع بمالها في الغالب، خصوصا إذا صارت المودة بينهما قوية، فإن المرأة إذا أحب زوجها تبذل له كل ما تستطيع. وأيضا إذا كانت غنية فإنها تقل مؤونتها بالنسبة للزوج، يعني أنها لا تكثر الطلبات عليه، لا تقول أريد كذا اشتري كذا وما أشبه ذلك، لأنها عندها ما يمكنها أن تشتري به، مع أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة ولو كان من أفقر الناس وكانت من أغنى الناس. الثاني حسبها، يعني أن تكون من أهل شرف، من أهل بيت شرف وجاه، من القبائل والحمائل المعروفين، لأن الإنسان إذا تزوج من هؤلاء من أهل الحسب جاء أولاده شرفاء، لأنه كما أن الرجل له تأثير على أولاده فالمرأة كذلك لها تأثير على أولادها. فإذا مثلا أراد يتزوج يبحث عن أهل الشرف والجاه والسيادة في قومه يتزوج منه. الرابع الثالث الجمال، تنكح لأنها جميلة، تطلب لأنها جميلة. وهذا غرض كثير من الناس اليوم، لما كان الناس اليوم ليس لهم هم إلا جمال الصور دون جمال الأخلاق والمعاني، صار أكثر الناس يسأل عن الجمال، حتى إنه لا يتزوج إلا من قيل إنها ملكة الجمال، يبحث عن هذا. ولكن هذا وإن كان غرضا لا شك أن الإنسان يقصده، وأن الجميلة مما يرغب فيها الإنسان ويرغب في معاشرتها ويكثر النسل بإذن الله، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو أكبر هم. والإنسان لا يلام إذا تزوج المرأة من أجل جمالها، مثل أن يذكر له امرأة جميلة فيخطبها من أهلها، وإن لم يكن له حاجة إلى النكاح فلا حرج عليه، ولا يلام على هذا. الرابع الدين ودينها، يذكر له امرأة دينة ذات علم وكثرة عبادة فيتزوجها لهذا. أولاً لأنه يحب أن يكون جليسه وعشيره من أهل الصلاح. ثانياً أن المرأة الصالحة تعين زوجها على الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، تأمر بالمعروف تنهاه عن المنكر. ثالثاً أنها تربي أولادها على ما كانت عليه من العبادة والدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، يعني احرص عليها حرصا عظيما، احرص على ذات الدين، فإنها تحفظك إن غبت، وتدافع عنك إن اغتابك أحد، وتساعدك على عبادة الله، وتربي أولادك تربية حسنة. ولها مزايا كثيرة، ولهذا قال: اظفر بذات الدين تربت يمينك. وهذا غاز ما يكون من الحث، يعني احرص عليها حرصا عظيما. وقوله تربت يمينك هذه من الكلمات التي تدل على الحظ والحث في اللغة عند العرب. إذا أرادوا أن يحثوا أحدا قال افعل كذا تربت يداك، تربت يمينك. وقال بعض العلماء إن المعنى تربت يمينك إن لم تظفر بها، ومعنى تربت يمينك افتقرت ولصقت بالتراب، كأنه لا يجد شيئا لا درهما ولا دينارا ولا متاعا، لا يجد إلا التراب. وعلى كل حال لا شك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يقصد بهذا الدعاء على الإنسان، لكنها كلمة درجت على ألسن العرب يريدون بها الحث والحظ فيقول تربت يمينه. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال يا رسول الله أنؤاخذ بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. معنى ثكلتك يعني فقدتك. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعو على معاذ ولا غيره أن تفقده أمه، ولكن هذه الكلمة عند العرب مما يريدون بها أن ينتبه الإنسان وأن يكرس ذهنه لما سيلقى إليه. ولهذا قال تربت ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أعاذنا الله وإياكم من حصائد اللسان، يعني بذلك الغيبة والنميمة والكذب واللعن والشتم والقذف وما أشبه ذلك. والله نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم. هذه أحاديث، هذان حديثان يتعلقان في آداب النكاح. الأول التهنئة للمتزوج، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا رفعوا شخصا بالنكاح قالوا بالرفاء والبنين، يعني الرفاهية والبنين، لأنهم في الجاهلية يكرهون البنات ويئدونهن، كما قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمه. فجاء الإسلام بإعطاء المرأة حقها اللائق بها، فلم يمنحها حقها ولم يرفعها إلى مستوى الرجال، لأن للرجال عليهن درجة في الخلقة والخلق والعقل والدين وغير ذلك. فالمرأة ليست من أهل الجهاد، لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأما الجهاد الذي فيه القتال فهو للرجال، لأنهم أصبر وأجلد وأشجع وأقوى عزيمة. المرأة ناقصة في عقلها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضرب لذلك مثلا بأن شهادة المرأتين عن شهادة رجل، كما جاء ذلك صريحا في كتاب الله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. المرأة ليس عليها قوامة على الرجل، وإنما الرجل هو القائم عليها، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المرأة ليس لها رعاية إلا في البيت فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظيفتها في البيت راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المرأة ليس لها ولاية، لا ولاية السلطة ولا ولاية التشريع، ولهذا لا يصح أن يكون القاضي امرأة، ولا يصح أن يكون أميرا ولا سلطانا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة ليس لها شهادة، يعني لا تقبل لها شهادة في الأمور الخطيرة، في القتل، في الزنا، في القذف وما أشبه ذلك، لا يقبل فيه إلا الرجال. فلو شهد 40 امرأة على رجل أنه زنى لم يقم عليه الحد، ولو شهد عليه 4 رجال أقيم عليه الحد. في السرقة لا تقبل شهادة المرأة، لو شهد عليه 20 امرأة أنه سارق لم تقطع يده، ولو شهد عليه رجلان قطعت يده. النساء مأمورات بالبعد عن الرجال وعدم الاختلاط بهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه النساء أن الرجال غلبوهن عليه وطلبن منه أن يعدهن يوما يعلمهن فيه مما علمه الله، لم يقل احضرن مع الرجال وتعلمن مع الرجال، بل وعدهن يوما معينا ومكانا معينا وجاء إليهن وعلمهن عليه الصلاة والسلام. المرأة مع الرجال إذا جاز لها أن تكون معهم في المكان فإنها تبتعد عن الرجال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أول الصفوف أقرب إلى الرجال من آخر الصفوف، فكان آخر صفوف النساء هو الخير وأولها شرها. المرأة لا يمكن أن تتكلم بحضرة الرجال إلا ما دعت الحاجة إليه وأمنت فيه الفتنة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ الإمام في الصلاة بزيادة أو نقص أن يسبح الرجال وأن تصفق النساء لئلا تتكلم فيسمع الناس كلامها فيحصل من بعضهم فتنة، إلى غير ذلك من الفروق الشرعية والحسية بين الرجال والنساء. ولذلك أخطأ قوم صاروا تابعين لغيرهم في أن يخلطوا بين الرجال والنساء في التعليم، أو أن يولوهن ولايات ووظائف تشارك الرجال فيهن، فإن هذا من الخطأ الفادح المخالف لمنهج الشريعة الإسلامية. المرأة لها شأنها والرجل له شأن، فكانت الشريعة الإسلامية وسطاً بين إفراط وتفريط في حق المرأة. في الجاهلية لا يعيرون للمرأة شأناً وأهانوها غاية الإهانة، إلى حد أنهم يدفنونهن وهن أحياء، حتى ذكر بعض المؤرخين أن رجلا جعل يحفر حفرة ليدفن ابنته وتناثر التراب على لحيته فجعلت تنفض التراب على لحيته وهو يريد أن يحفر لها ويدفنها والعياذ بالله، ولم ترق نفسه لها ولم يرحمها نسأل الله العافية. وليس يورثون النساء لا قليلا ولا كثيرا، فجاء الإسلام بالمنهج الوسط ورث المرأة واحترامها وجعل لها حقوقها اللائقة بها حسب الطبيعة التي خلقها الله عليها. فللرجل ضعف ما للمرأة في الميراث، الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة لغير أم للذكر مثل حظ الأنثيين. جاءوا ناس آخرون ألحقوا النساء بالرجال وهم الكفرة من بني إسرائيل وغيرهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. ولا تستغرب على الكفار أن ينزلوا المرأة منزلة الرجل، لأنهم يريدون أن يفسدوا الأخلاق كما أفسدوا الأديان، وفساد الأخلاق فساد للأديان. الرجل إذا لم يكن له هم إلا شبع بطنه وإشباع غريزته الشهوانية صار مثل البهائم، ليس إنسانا عاقلا، لأنه لا يريد إلا هذه المتعة الفانية الزائلة. فجعلوا النساء مثل الرجال، بل جعلوهن فوق الرجال، فسموهن السيدات وقدموهن في الذكر على الرجال، وجعلوا لهن حظا في المشاورات في مجالس البرلمانات وغير ذلك. وهذا لا شك أنه إيغال وإفراط في حق المرأة. ولو أن المسلمين انتهجوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة وجعل النساء في البيوت تربي الأولاد الصغار، تقضي حوائج البيت، تقوم بشأن بحق زوجها، لحصل في ذلك خير كثير. لأن المرأة إذا تطلعت لمساواة الرجل وأعطيت الوظائف مثل الرجل وربما أكثر عزفت عن النكاح وابتعدت عنه وحصل الفرقة، ثم صار أطماع أوليائهن بما يحصل لهن من الرواتب، ومنعوهن الزواج واستولوا على أموالهن، وحصل بذلك شر كثير. المهم أن الدين الإسلامي وسط بين جفاء الجاهلية وبين غلو أهل الكفر والشرك. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رف إنسان بالنكاح لا يقول بالرفاء والبنين، لأن البنين قد يكونون شرا، ولكنه كان يقول: بارك الله لك، أي فيما أنعم عليك من زوجة، وبارك علي فيما يحصل بينكما من المعاشرة والأولاد وغير ذلك، أو نقول: بارك الله لك في الأولاد وما يحصل من هذه الزوجة، وبارك عليك في المعاشرة، وجمع بينكما في خير. وهذا من أحسن الدعاء وأبركه وأنفعه، إذا جمع الله بين الزوجين في خير حصلت لهما السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. هذان ساقهما المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح. الأول حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الحاجة، يعني علمهم إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا مهما أن يقدموا بين يديه هذه الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وهذا ثناء على الله عز وجل وتأكيد للثناء، إن الحمد لله نحمده وطلب لمعونته ونستعينه وطلب لمغفرته في قوله ونستغفره، لأن الله إذا لم يعينك لم تستطع أن تقوم بما تريد أن تقوم به. والذنوب سبب لكل شر، فإذا غفر الله لك يسر أمرك، وإذا بقيت الذنوب متراكمة عليك حالت بينك وبين التوفيق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فأنت تلجأ إلى الله وتعتصم به من شرور النفس الأمارة بالسوء. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأن الهداية بيده، وأنه إذا قدر هداية شخص فإنه لا يستطيع أحد أن يضله، وإذا أضل شخصا فإنه لا يستطيع أحد أن يهديه. ولهذا كم من أناس حاولوا أن يضلوا قوما بعد أن هداهم الله ولم يتمكن، وكم من أناس حاول أن يهديهم الله ولكن لم يهتدوا والعياذ بالله. فمن قدر الله عليه الشقاء فللشقاء يكون، ومن قدر الله له الهداية فللهداية يكون. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد يعني أعتقد بقلبي وأقر بلساني أن لا إله حق إلا الله، وأن الله هو الحق عز وجل، فهو المستحق للألوهية وهو المعبود حقا. أما ما سواه فإنه باطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق، إلى الإنس والجن، منذ بعث إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. لأنه مرسل إلى جميع الخلق، إلى الإنس والجن، حتى الجن الذين سمعوا بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به هم من أصحاب النار. ويقرأ ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يذكر حاجته وذكر المؤلف هذه الخطبة ذكرها في كتاب النكاح لأنه ينبغي عند عقد النكاح أن تقرأ هذه الخطبة، لأن عقد النكاح من أهم العقود وأعظمها، فلا ينبغي أن يهمل بدون هذه الخطبة. يقرأها أحد الحاضرين، إما المأذون وإما الزوج وإما الولي وإما الشهود، المهم أن تقرأ عند العقد. فإن عقد بدون هذه الخطبة انعقد النكاح، يعني أنها ليست شرطا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي زوجه، قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر هذه الخطبة، لكن ذكرها أفضل وأقرب إلى البركة وإلى الخير من عدمها. كذلك أيضا في الأمور الهامة، لو أنه أراد شخصان يعقدان عقدا هاما كشركة أو بيع شيء له خطر، فإنه عند العقد ينبغي أن تقرأ هذه الخطبة في كل الأمور الهامة، والله موفق. يجهر بها حتى يسمعها الحاضرون كلهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب النكاح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذه أحاديث ساقها ابن حجر رحمه الله في كتاب النكاح في بلوغ المرام. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، إن استطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة فإنه ينبغي أن ينظر إليها قبل، لعلها لا تعجبه، وإذا لم يستطع فليوكل امرأة ثقة تطلع عليها وتنظر إليها حتى أدخل على بصيرة، لأنه ربما يكون الإنسان مع الشفقة على النكاح ربما يستعجل ويقول: لا حاجة إلى أن أنظر إليها ما دام أجابوني إلى ذلك. ولكن الذي ينبغي أن ينظر إليها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن يذهب وينظر إليها، فإن لم يستطع فكما قلنا يوكل امرأة ثقة تنظر إليها، فإن لم يجد فلا بأس أن يطلع إليها سرا في مكان لا تطلع عليه، وينظر إليها ويتأمل ثم ليقدم أو يحجم حسب ما يتقرر رأيه فيه. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. فإذا سمعت أن رجلاً خطب امرأة فإنه يحرم عليك أن تتقدم إلى خطبتها، لأن ذلك عدوان على حق أخيك ويوجب العداوة والبغضاء، إلا إذا أذن، مثل أن تذهب إليه حين سمعت أنه خطب هذه المرأة وتستأذن منه وتقول: إنه بلغني أنك خطبت فلانة وأنا أريد أن أتقدم إليها. فإذا أذن فلا بأس. أو يترك، يعني تعلم أنه ترك الخطبة، يعني رغب عنها بعد أن كان جازما هوا وترك، فلا بأس أن تخطب